شيخ، هنا شيخ، هنا بالنسبة لمسألة الطعن في النسب، هذا لو جاءنا يعني من خبر يقين مثلا، أو خلينا نقول بينات، فهل نقول أنه أيضا ما بيصير ولا؟ لا، ما نقول الكلام السابق بناء على قيل وقال. على قيل وقال، نعم. أما إذا بين وشواهد، هنا يعني ما فيها طعن.